بأن تألم الفريقين المتحاربين واحد إذ كل يخشى بأس الآخر، وبأن للمؤمنين مزية على الكافرين، وهي أنهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكفار، وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا، ورجاء ظهور دينه على أيديهم إذا انتصروا، ورجاء الثواب في الأحوال كلها. وقوله من الله متعلق بترجون، وحذف العائد المجرور بمن من جملة ما لا يرجون لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم الموصول عليه. ولك أن تجعل ما صدق ما لا يرجون هو النصر، فيكون وعدا للمسلمين بأن الله ناصرهم، وبشارة بأن المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا، وأنهم آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب، وهذا مما يفت في ساعدهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله من الله اعتراضا أو حالا مقدمة على المجرور بالحرف، والمعنى على هذا كقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. اتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين ومناصريهم، وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوئين للإسلام من قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا الآية، وتخلل فيه من أحوال المنافقين في تربصهم بالمسلمين الدوائر ومختلف أحوال القبائل في علائقهم مع المسلمين، واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد، وانتقل إلى ذكر الهجرة، وعقب بذكر صلاة السفر وصلاة الخوف، عاد الكلام بعد ذلك إلى أحوال أهل النفاق. والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي، حاصلها أن إخوة ثلاثة يقال لهم بشر وبشير ومبشر أبناء أبيرق، وقيل أبناء طعمة بن أبيرق، وقيل إنما كان بشير أحدهم يكنى أبا طعمة، وهم من بني ظفر من أهل المدينة، وكان بشير شرهم، وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره، وكان هؤلاء الإخوة في فاقة، وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد، وكانت عير قد أقبلت من الشام بدرمك، وهو دقيق الحوارى أي السميذ، فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا من درمك لطعامه، وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير، فإذا جاء الدرمك ابتاع منه سيد المنزل شيئا لطعامه، فجعل الدرمك في مشربة له وفيها سلاح، فعدى بنو أبيرق عليه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح، فلما أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت أخبر ابن أخيه قتادة بن النعمان بذلك، فجعل يتحسس، فأنبئ بأن بني أبيرق استوقدوا في تلك الليلة نارا ولعله على بعض طعام رفاعة، فلما افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار أبي مليل الأنصاري، وقيل في دار يهودي اسمه زيد بن السمين، وقيل لبيد بن سهل، وجاء بعض بني ظفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكوا إليه أن رفاعة وابن أخيه اتهما بالسرقة أهل بيت إيمان وصلاح، قال قتادة فأتيت رسول الله فقال لي عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة، وأشاع في الناس أن المسروق في دار أبي مليل أو دار اليهودي، فما لبث أن نزلت هذه الآية وأطلع الله رسوله على جلية الأمر معجزة له، حتى لا يطمع أحد في أن يروج على الرسول باطلا، هذا هو الصحيح في سوق هذا الخبر. وقع في كتاب أسباب النزول للواحدي وفي بعض روايات الطبري سوق القصة ببعض مخالفة لما ذكرته، وأن بني ظفر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن أصحابهم كم لا يفتضحوا ويبرأ اليهودي، وأن رسول الله هم بذلك فنزلت الآية. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لام اليهودي وبرأ المتهم، وهذه الرواية واهية وهذه زيادة خطأ بين من أهل القصص دون علم ولا توصل بمعاني القرآن. والظاهر أن صدر الآية تمهيد للتلويح إلى القصة فهو غير مختص بها، إذ ليس في ذلك الكلام ما يلوح إليها، ولكن مبدأ التلويح إلى القصة من قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وقوله بما أراك الله الباء للآلة جعل ما أراه الله إياه بمنزلة آلة للحكم، لأنه وسيلة إلى مصادفة العدل والحق ونفي الجور، إذ لا يحتمل علم الله الخطأ. والرؤية في قوله أراك الله عرفانية، وحقيقتها الرؤية البصرية، فأطلقت على ما يدرك بوجه اليقين لمشابهته الشيء المشاهد. والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، فإذا أدخلت عليها همزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا، وقد حذف المفعول الثاني لأنه ضمير الموصول فأغنى عنه الموصول، وهو حذف كثير، والتقدير بما أراكه الله. فكل ما جعله الله حقا في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس، وليس المراد أنه يعلمه الحق في جانب شخص معين بأن يقول له إن فلانا الحق، لأن هذا لا يلزم اضطراده، ولأنه لا يلفى مدلولا لجميع آيات القرآن وإن صلح الحمل عليه في مثل هذه الآية، بل المراد أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالة على وصف الأحوال التي يتحقق بها العدل، فيحكم بين الناس على حسب ذلك بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبينة في الكتاب، مثل قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فقد أبطل حكم التبني الذي كان في الجاهلية، فأعلم أن أقول الرجل لمن ليس ولده هذا ولدي لا يجعل للمنسوب حقا في ميراثه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في إدراج الجزئيات تحت كلياتها، وقد يعرض الخطأ لغيره. وليس المراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصادف الحق من غير وجوهه الجارية بين الناس، ولذلك قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من نار. وغير الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ في الاندراج، ولذلك وجب بذل الجهد واستقصاء الدليل، ومن ثم استدل علماؤنا بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة. وعن عمر بن الخطاب أنه قال لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما. ومعناه هو ما قدمناه من عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول صلى الله عليه وسلم. واللام في قوله للخائنين خصيما لام العلة وليست لام التقوية، ومفعول خصيما محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو للخائنين، أي لا تكن تخاصم من يخاصم الخائنين، أي لا تخاصم عنهم. فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع، كقوله كنت أنا خصمه يوم القيامة. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة، لأن الخصام عن الخائنين لا يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم الحمية إلى الانتصار لأبناء أبيرق. والأمر باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسول، فالمراد بالأمر غيره، أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم، وهو استغفار الله بما اقترفوه أو أراد، واستغفر الله للخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم، فذلك أجدر من دفاع المدافعين عنهم. وهذا نظير قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، وليس المراد بالأمر استغفار النبي لنفسه كما أخطأ فيه من توهم ذلك، فركب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر بباله ما أوجب أمره بالاستغفار، وهو همه أن يجادل عن بني أبيرق مع علمه بأنهم سرقوا خشية أن يفتضحوا، وهذا من أفهام الضعفاء وسوء وضعهم الأخبار لتأييد سقيم أفهامهم. والخطاب في قوله ولا تجادل للرسول، والمراد نهي الأمة عن ذلك، لأن مثله لا يترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ويختانون بمعنى يخونون، وهو افتعال دال على التكلف والمحاولة لقصد المبالغة في الخيانة، ومعنى خيانتهم أنفسهم أنهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من يخون غيره، كقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ولك أن تجعل أنفسهم هنا بمعنى بني أنفسهم أي بني قومهم، كقوله تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وقوله فسلموا على أنفسكم أي الذين يختانون ناسا من أهلهم وقومهم. والعرب تقول هو تميمي من أنفسهم أي ليس بمولى ولا لصيق. والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهو القدرة على الخصام والحجة فيه، وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك، ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه علم الجدل، وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق، ولم يسمع للجدل فعل مجرد أصلي، والمسموع منه جادل، لأن الخصام يستدعي خصمين. وأما قولهم جدله فهو بمعنى غلبه في المجادلة، فليس فعلا أصليا في الاشتقاق. ومصدر المجادلة الجدال، قال تعالى: ولا جدال في الحج. وأما الجدل بفتحتين فهو اسم المصدر، وأصله مشتق من الجدل، وهو الصرع على الأرض، لأن الأرض تسمى الجدالة بفتح الجيم، يقال جدله فهو مجدول. وجملة يستخفون من الناس بيان لي يختانون، وجملة ولا يستخفون من الله حال، وذلك هو محل الاستغراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم. والاستخفاء من الله مستعمل مجازا في الحياء، إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستخفي من الله. وجملة وهو معهم حال من اسم الجلالة، والمعية هنا معية العلم والاطلاع، وإذ يبيتون ظرف، والتبييت جعل الشيء في البيات أي الليل، مثل التصبيح يقال بيتهم العدو وصبحهم العدو. وفي القرآن: لنبيتنه وأهله، أي لنأتينهم ليلا فنقتلهم. والمبيت هنا هو ما لا يرضى من القول، أي دبروه وزوروه ليلا لقصد الإخفاء، لقول العرب: هذا أمر قضي بليل، أو تشور فيه بليل. والمراد هنا تدبير مكيدتهم لرمي البراء بتهمة السرقة. وقوله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، استئناف أثاره قوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، والمخاطب كل من يصلح للمخاطبة من المسلمين. والكلام جار مجرى الفرض والتقدير، أو مجرى التعريض ببعض بني ظفر الذين جادلوا عن بني أبيرق. والقول في تركيب ها أنتم هؤلاء تقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وتقدم نظيره في آل عمران: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. وأم في قوله أم من يكون عليهم وكيلا منقطعة للإضراب الانتقالي، ومن استفهام مستعمل في الإنكار، والوكيل مضى الكلام عليه عند قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة آل عمران. قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اعتراض بتذييل بين جملة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، وبين جملة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وعمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونهى عنه. وظلم النفس شاع إطلاقه في القرآن على الشرك والكفر، وأطلق أيضا على ارتكاب المعاصي. وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أن عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس، وهو الاعتداء على حقوقهم، وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله الخاصة ما أمر به أو نهي عنه. والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة. ومعنى يجد الله غفورا رحيما يتحقق ذلك، فاستعير فعل يجد للتحقق، لأن فعل وجد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته، فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه الاستعارة. ومعنى غفورا رحيما شديد الغفران وشديد الرحمة، وذلك كناية عن العموم والتعجيل، فيصير المعنى يجد الله غافرا له راحما له، لأنه عام المغفرة والرحمة، فلا يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه، ولا يتخلف عنه شمول مغفرته ورحمته زمنا. فكانت صيغة غفورا رحيما مع يجد دالة على القبول من كل تائب بفضل الله. وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أنهما متغايران، فالمراد بالخطيئة المعصية الصغيرة والمراد بالإثم الكبيرة. والرمي حقيقته قذف شيء من اليد، ويطلق مجازا على نسبة خبر أو وصف لصاحبه بالحق أو الباطل. وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع، ومن أمثالهم رمتني بدائها وانسلت، وقال تعالى والذين يرمون المحصنات، وكذلك هو هنا، ومثله في ذلك القذف حقيقة ومجازا. ومعنى يرمي به بريئا ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك، فكأنه ينزع ذلك الإثم عن نفسه ويرمي به البريء. والبهتان الكذب الفاحش، وجعل الرمي بالخطيئة وبالإثم مرتبة واحدة في كون ذلك إثما مبينا، لأن رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من الاعتداء على حق الغير، ودل على عظم هذا البهتان بقوله احتمل تمثيلا لحال فاعله بحال عناء الحامل ثقلا. والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم، أي إثما ظاهرا لا شبهة في كونه إثما. وقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، عطف على ولا تكن للخائنين خصيما. والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلا لوجوه الحق في الحكم وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه. وظاهر الآية أن أهم طائفة من الذين يختانون أنفسهم بأن يضلوا الرسول غير واقع من أصله، فضلا عن أن يضلوه بالفعل. ومعنى ذلك أن علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه، إذ قد اشتهر بين الناس مؤمنهم وكافرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمين، فلا يسعهم إلا حكاية الصدق عنده. وأن بني ظفر لما اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمه، كانوا يظنون أن أصحابهم بني أبيرق على الحق، أو أن بني أبيرق لما شكوا إلى رسول الله بما صنعه قتادة كانوا موجسين خيفة أن يطلع الله رسوله على جلية الأمر، فكان ما حاولوه من تضليل الرسول طمعا لا هما، لأن الهم هو العزم على الفعل والثقة به، وإنما كان انتفاء همهم تضليله فضلا ورحمة لدلالته على وقاره في نفوس الناس، وذلك فضل عظيم. وقيل في تفسير هذا الانتفاء إن المراد انتفاء أثره، أي لولا فضل الله لا ضللت بهمهم أن يضلوك، ولكن الله عصمك عن الضلال، فيكون كناية. وفي هذا التفسير بعد من جانب نظم الكلام ومن جانب المعنى. ومعنى وما يضلون إلا أنفسهم أنهم لو هموا بذلك لكان الضلال لاحقا بهم دونك، أي يكونون قد حاولوا ترويج الباطل واستغفال الرسول، فحق عليهم الضلال بذلك، ثم لا يجدونك مصغيا لضلالهم. ومن زائدة لتأكيد النفي، وشيء أصله النصب على أنه مفعول مطلق لقوله يضرونك، أي شيئا من الضر. وجر لأجل حرف الجر الزائد. وجملة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة عطف على وما يضرونك من شيء، وموقعها لزيادة تقرير معنى قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولذلك ختمها بقوله وكان فضل الله عليك عظيما، فهو مثل رد العجز على الصدر. والكتاب القرآن، والحكمة النبوءة، وتعليمه ما لم يكن يعلم، وما زاد على ما في الكتاب من العلم الوارد في السنة والإنباء بالمغيبات. قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لم تخل الحوادث التي أشارت إليها الآية السابقة ولا الأحوال التي حذرت منها من تناج وتحاور سرا وجهرا لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها، لذلك كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه، لأن في ذلك تعليما وتربية وتشريعا، إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم، لا سيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينة، فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين، وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة، فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناجاة شكا أي خوفا، إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب. فلذلك تكرر النهي عن النجوى في القرآن نحو ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآيات، وقوله إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. فلذلك ذم الله النجوى هنا أيضا فقال لا خير في كثير من نجواهم، فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لإفادة حكم النجوى، والمناسبة قد تبينت. والنجوة مصدر هي المسارة في الحديث، وهي مشتقة من النجو، وهو المكان المستتر الذي المفضي إليه ينجو من طالبه، ويطلق النجوى على المناجين. وفي القرآن إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وهو وصف بالمصدر، والآية تحتمل المعنيين. والضمير الذي أضيف إليه نجوى ضمير جماعة الناس كلهم، نظير قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، إلى قوله وما يعلنون في سورة هود، وليس عائدا إلى ما عادت إليه الضمائر التي قبله في قوله يستخفون من الناس إلى هنا، لأن المقام مانع من عوده إلى تلك الجماعة، إذ لم تكن نجواهم إلا فيما يختص بقضيتهم، فلا عموم لها يستقيم معه الاستثناء في قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة، فإن شأن المحادثات والمحاورات أن تكون جهرة، لأن الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على ثقة المتكلم برأيه وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره، فلا يصير إلى المناجاة إلا في أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث. فمن يناجي في غير تلك الأحوال رمي بأن شأنه ذميم، وحديثه فيما يستحي من إظهاره، كما قال صالح بن عبد القدوس الستر دون الفاحشات ولا يغشاك دون الخير من ستري. وقد نهى الله المسلمين عن النجوى غير مرة، لأن التناجي كان من شأن المنافقين، فقال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقد ظهر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون ثالث أن النجوى تبعث الريبة في مقاصد المتناجين، فعلمنا من ذلك أنها لا تغلب إلا على أهل الريب والشبهات، بحيث لا تصير دأبا إلا لأولئك، فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن أكثر النجوى. ومعنى لا خير أنه شر، بناء على المتعارف في نفي الشيء أن يراد به إثبات نقيضه لعدم الاعتداد بالواسطة، كقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولأن مقام التشريع إنما هو بيان الخير والشر، وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم، فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا من نجواهم فيه خير، إذ لا يخلو حديث الناس من تناج فيما فيه نفع، والاستثناء في قوله إلا من أمر بصدقة على تقدير مضاف، أي إلا نجوى من أمر أو بدون تقدير، إن كانت النجوى بمعنى المتناجين، وهو مستثنى من كثير، فحصل من مفهوم الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخير، ومع ذلك فهما قليل من نجواهم. أما القسم الذي أخرجته الصفة فهو مجمل يصدق في الخارج على كل نجوى تصدر منهم فيها نفع وليس فيها ضرر، كالتناجي في تشاور في من يصلح لمخالطة أو نكاح أو نحو ذلك. وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبين في ثلاثة أمور: الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. وهذه الثلاثة لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم الثابت له الخير، فلما ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الكلام جرى على أسلوب بديع، فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفة، ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من نجواهم فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء، فبقي ما عدا ذلك من نجواهم وهو الكثير موصوفا بأن لا خير فيه، وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل وأن لا داعي إلى جعله منقطعا. والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة، ولو تناجى فيها من غالب أمره قصد الشر، وقوله ومن يفعل ذلك إلى آخره، وعد بالثواب على فعل المذكور إذا كان لابتغاء مرضات الله، فدل على أن كونها خيرا وصف ثابت لها لما فيها من المنافع، ولأنها مأمور بها في الشرع، إلا أن الثواب لا يحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضات الله، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. وقرأ الجمهور نؤتيه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة في قوله مرضات الله إلى التكلم، وقرأه أبو عمرو وحمزة وخلف بالتحدية على ظاهر قوله ابتغاء مرضات الله. قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، عطف على ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بمناسبة تضاد الحالين. والمشاقة المخالفة المقصودة مشتقة من الشق، لأن المخالف كأنه يختار شقا يكون فيه غير شق الآخر، فيحتمل قوله من بعد ما تبين له الهدى أن يكون أراد به من بعد ما آمن بالرسول فتكون الآية وعيدا للمرتد. ومناسبتها هنا أن بشيرة ابن أبيرق صاحب القصة المتقدمة لما افتوح أمره ارتد ولحق بمكة، ويحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما ظهر صدق الرسول بالمعجزات ولكنه شاقه عنادا ونواء للإسلام. وسبيل كل قوم طريقتهم التي يسلكونها في وصفهم الخاص، فالسبيل مستعار للاعتقادات والأفعال والعادات التي يلازمها أحد ولا يبتغي التحول عنها، كما يلازم قاصد المكان طريقا يبلغه إلى قصده. قال تعالى: قل هذه سبيلي. ومعنى هذه الآية نظير معنى قوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فمن اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر، مثل اتباع سبيل يهود خيبر في غراسة النخيل أو بناء الحصون، لا يحسن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين. وكأن فائدة عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول، فقد ارتد بعض العرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحطيئة في ذلك: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر. فكانوا ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا الرسول. ومعنى قوله: نوله ما تولى، الإعراض عنه، أي نتركه وشأنه لقلة الاكتراث به كما ورد في الحديث، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة، وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. قال الفخر: روي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن 300 مرة حتى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. بيان المقدمة الأولى: أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وأنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام. فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. وقد قرر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع بطريق أخرى، وكلها على ما فيها من ضعف في التقريب، وهو استلزام الدليل المدعي. قد أوردت عليها نقود أشار إليها ابن الحاجب في المختصر، واتفقت كلمة المحققين الغزالي والإمام في المعالم وابن الحاجب على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.